بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، بارك الله فيك. اليوم معنا أو الليلة معنا طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد، وهو كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا وكتاب نادر جدا لابن سعد. الطبقات الكبرى، له الطبقات الكبرى وله الطبقات الصغرى، له الطبقات الكبرى ولو الطبقات الصغرى، وقيل أن الصغرى مختصرة من الكبرى، لكن هذا هو الأشهر، الطبقات الكبرى لابن سعد. المؤلف ماذا؟ ابن سعد. المؤلف هو ماذا؟ ابن سعد. تعريف الطبقة، الطبقة في اللغة هي الجماعة، وأما في الإصطلاح فهي جماعة من الناس متعاصرون يشتركون في بعض ما له شأن من أوصافهم وأقوالهم، زمن معين، زمن الصحابة التابعين، هذه تسمى طبقات، هذه تسمى ماذا؟ طبقات. وهذا الكتاب هو طبقات ابن سعد. موضوع الكتاب، الموضوع هذا سيرة وتراجم، سيرة وتراجم، بل لك أن تقول هذا الكتاب كتاب سيرة وتراجم وتاريخ وأنساب، كل من جاء يؤلف في السيرة يأخذ بكثرة من هذا الكتاب. حقيقة كتاب مملوء بالسيرة، سيرة ابن هشام تجد فيها قصور، سيرة موسى ابن عقبة تجد فيها قصور، أما هذا الكتاب مملوء، يدخل في الأعماق في باب السيرة، يدخل في العمق. حقيقة كتاب سيرة يعني فريد من نوعه، يعني يتكلم على الصحابي من حين إسلامه إلى حين يدفن في قبره، يتكلم على ثيابه، يتكلم على آنيته، يتكلم من الذي غسل، من الذي نزله القبر، من الذي صلى عليه، من أحوال عجائب وغرائب في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب سيرة، كتاب تراجم هذا الأشهر، سيرة وتراجم هذا الأشهر، لكن كتاب أنساب وكتاب تاريخ، حتى من جاء بعده فيما يتعلق بالسير استفادوا منه كثيرا، من جاء بعده فيما يتعلق من كتب في التراجم كالمزي استفاد منه كثيرا، من جاء أيضا فيما يتعلق بالتراجم، فيما يتعلق بتراجم الصحابة، الإصابة مملوءة من هذا الكتاب للحافظ ابن حجر، أملأ كتابة من هذا الكتاب طبقات ماذا لي ابن سعد. فذكر ما يتعلق بكتاب ماذا الإصابة. الذهبي في تاريخ استفاد من هذا الكتاب فائدة عظيمة، تاريخ الإسلام للذهبي استفاد من هذا ماذا الكتاب، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أيضا استفاد من هذا الكتاب، كلهم يقرأ من هذا الكتاب، كما قلنا في باب الجرح والتعديل كالأم لكتب الجرح والتعديل، هذا كالأم للتراجم والأنساب والتواريخ والسير، موسوعة هذا الكتاب، هذا الكتاب موسوعة، يعني دخل إلى الأعماق، دخل إلى الأعماق. وهذا الكتاب مصادره ومن أخذ عنهم، من أين أخذ هذه سيرة تراجم أنساب تواريخ؟ أخذها من مشايخه، أول مشايخه هو الواقدي، حتى يقيل في ابن سعد أنه كاتب الواقدي، كاتب الواقدي هو ابن سعد صاحب الطبقات، فهذا شيخه الواقدي، معروف ترجمته كذاب، الواقدي هو كذاب، لكن ما أخذ منه كل الطبقات، ما أخذ منه كل الكتاب، أخذ منه شيئا فقط، أخذ أيضا من الكلبي، الكلبي أيضا معروف كذاب، لكن أخذ من موسى بن عقبة، أخذ من ابن إسحاق، وأخذ من غيرهم جماعة كثير. فالذي أخذ عنهم هم ذا من غير الواقدي والكلبي هم كثر، حتى لا يقال أن هذا الكتاب كتاب الطبقات انتهى. لماذا؟ قال لأنه من طريق من؟ الواقدي، ومن طريق الكلبي، إذن انتهى ما يسمى بكتاب الطبقات، لأنه كل أسانيده في التواريخ والأنساب والتراجم والسير من طريق الكلبي، إذن انتهى الكتاب سقط. لهذا بعض العلماء يقول هذا كتاب ما يصلح، لماذا؟ قالوا هذا كتاب الواقدي، هذا شيخه الواقدي يحدث بهذه السير والأنساب والتواريخ والتراجم، هذا مو صحيح، هذا ظلم لابن سعد، وإنما أخذ بعضا عن الكلب، عن الكلبي وعن الواقدي، وكلاهما كذاب، أخذ عن موسى بن عقبة، أخذ عن ابن إسحاق وغيرهم، مع أخذه في السيرة عن هؤلاء لكن وسع السيرة بما لا يخطر على البال، ما لا يخطر على ابن إسحاق، وما لا يخطر على بال ماذا موسى ماذا ابن عقبة. حقيقة هذا الكتاب في باب السيرة موسوعة، فهذه هي المصادر التي أخذ منها ماذا ابن سعد، هذه يعني ماذا هذه المواضيع من سير، من تراجم، وهو الأشهر، سير والتراجم هو الأشهر، لكن في أنساب وفيه تواريخ، فيه أنساب وفيه ماذا تواريخ. وحال ابن سعد ما هو حاله؟ ثقة، حاله بأنه ماذا ثقة، لا كالكلبي هو شيخه ولا كذلك يعني ماذا الواقدي، وإنما هو رجل من الثقات وكان تلميذ الكلبي التلميذ الواقدي، حتى يقال له كاتب الواقدي. من هو؟ قالوا ابن سعد كاتب الواقدي، هذا المشهور عندهم. حاله بأنه ماذا؟ موثق. فإذا حصل أنه وثق إنسانا هو متساهل في باب التوثيق، لكن لو وثق إنسان فلم تجد ماذا؟ من يعارضه على ذا التوثيق مقبول. يعني لا، إذا لم تجد في ترجمة الراوي إلا أن الذي وثق فقط ابن سعد فهو يعني مقبول. أما إذا وجدت من يعارض ابن سعد في ترجمة هذا الراوي، ابن سعد يوثق وغيره ماذا؟ يضعف، فهذا مردود، لأنه متساهل، لأنه متساهل في هذا الشأن. أما إذا لم يخالف أحد فهو مقبول، فهو ماذا؟ مقبول على الصحيح. لا، بقي هذه. نعم. علماء استفادوا ماذا من كتابه؟ علماء استفادوا من كتاب الطبقات. منهم هؤلاء الذين استفادوا ماذا من كتاب الطبقات؟ أخذوا كما يقال أوراق كثيرة من كتاب ماذا؟ الطبقات، وأودعوها ماذا في كتبهم. منهم الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه ماذا؟ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي في تاريخ أي تاريخ بغداد المشهور. وهكذا ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الإصابة فيما يتعلق بترايق بالصحابة، أخذ من هذا الكتاب، قرف من هذا الكتاب. وهكذا البيهقي في دلائل النبوة أخذ من هذا الكتاب، لأنه يذكر أشياء عجائب وغرائب فيما يتعلق كما سيأتي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني من ولادته عليه الصلاة والسلام إلى مماته. يعني تستطيع أن تأخذ كتاب يعني دلائل النبوة من هذا الكتاب، وهو كتاب ماذا؟ الطبقات. فجاء البيهقي عليه رحمة الله في كتابه دلائل ماذا؟ النبوة، فلخص كتابه من هذا الكتاب، وهو كتاب الطبقات. وهكذا الذهبي في تاريخ الإسلام أخذ شيئا كثيرا من طبقات ابن سعد، أخذ شيئا لأنه تراجم سير تواريخ أنساب إلى سير إلى آخره. وهكذا أيضا بعد ذلك المزي في تراجم الرجال وغيرهم، إحنا ذكرنا اختصرنا فقط، غيرهم استفاد من هذا ماذا؟ الكتاب، وهو كتاب الطبقات. هذا الكتاب كتاب موسوعة عظيمة. جزاك الله خير. الطبقات ترتيب ماذا؟ طبقات ابن سعد، ترتيب هذا الكتاب ترتيب طبقات ماذا؟ ابن سعد، قسمه إلى قسمين ما في زيادة، قسم الرجال وقسم النساء، قسم الرجال وقسم النساء، قسم كتاب على هذا ماذا؟ التقسيم. ذكر في المجلد الأول وأكثر المجلد الثاني كلها فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من آل البيت، ابن سعد هذا رجل من آل البيت، ولهذا سيأتي يعني ما هي الأشياء التي ذكرها في هذا المقام. فالمجلد الأول وأكثر المجلد الثاني كلها فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته، من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. وأنت تتخيل من الولادة إلى الوفاة كم كتب؟ سيكتب أشياء عجائب وغرائب، سيكتب أشياء تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحنا اختصرنا القسم الثاني وهي ما يتعلق بقسم الرجال، يعني الصحابة. الصحابة جعلهم على طبقات، الصحابة جعلهم على طبقات، لأن هذا كتاب طبقات. الصحابة جعلهم على ماذا؟ على طبقات معينة، طبقاتهم يعني ماذا؟ نعم، الصحابة طبقاتهم فحسب. هذا ايش؟ ها؟ فحسب، أنا ما أدري، هل عندي نفس هذه؟ ألم على كل قسم طبقات الصحابة إلى خمس ماذا؟ طبقات. الطبقة الأولى ترجم للطبقة الأولى من الصحابة وهم السابقين إلى الإسلام، من سبق إلى الإسلام أي أسلم ماذا؟ أولا. وهكذا وفضل مراعاة نعم سابقية الإسلام والفضل، سابقية الإسلام وفضله أي السابقية، وهكذا فيما يتعلق فضل ماذا؟ الصحابي. مع هذا يراعي في هذه الطبقة، يراعي في هذه الطبقة أن من كان ماذا؟ يعني أعلى نسبا وأشرف نسبا، يقصد بذلك آل البيت، يقدمه في هذه الطبقة، يقدمه في هذه الطبقة. فإن كان رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في من سبق إلى الإسلام وكان له فضل في باب الإسلام، يقدمهم فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ إدخاله في أول الطبقة. فراعى هذا الجانب في التقديم. نعم في التقديم يعني. ثم بعد ذلك ماذا؟ يقدم من؟ يقدم أصحاب بدر، لأن هذه أول المعارك التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا؟ مع كفار قريش. فهؤلاء أصحاب السابقين في الإسلام وصحاب الفضل في الإسلام، ويراعي من يعني على ماذا؟ نسبه، على ماذا؟ شرفه. وقدم أول من قدم من شاركوا في غزوة بدر، من شاركوا في غزوة ماذا؟ بدر. الطبقة الثانية الذي أسلم قديما، أسلم ماذا قديما لكنه فاتته بدر، أسلم قديما لكنه فاتته ماذا بدر، أي لم يشهد ماذا بدرا. ثم بعد ذلك هؤلاء في زمن الهجرة إلى الحبشة، في زمن الهجرة إلى الحبشة، وأيضا ممن شهد ماذا أحد، كل هؤلاء في طبقة واحدة. هؤلاء الآن من أسلم قديما لكنه لم يشهد بدرا وشهد ماذا أحدا وهاجر إلى الحبشة، هؤلاء يجعلهم في الطبقة الثانية، هؤلاء كلهم يجعلهم في الطبقة الثانية. ولما يجعلهم في الطبقة الثانية لا تظن أنه يذكر أسماء، يذكر عجائب وغرائب عند هذا الصحابي، لربما يذكره من حين إسلامه إلى حين يودع في قبره، من صلى عليه وكيف كفن ومن الذي أدخله إلى القبر، أسماء يعني يتكلم على اسمه وعلى اسم أبيه وعلى اسم قبيلته وعلى أنسابه عن والدته وأولاده، يتكلم بكلام واسع طويل على كل الصحابي. نحن نجمل الكلام. الطبقة الثالثة يعني ماذا، من شهدوا الخندق، شهدوا ماذا الخندق وما بعدها، هذه هي أصحاب الطبقة الثالثة عند ماذا، عند ابن سعد. الطبقة الرابعة أسلم بعد فتح مكة وما بعدها، من أسلم بعد فتح مكة وما بعدها يجعلهم في هذه الطبقة، وهي الطبقة الرابعة، ويتكلم كما قلنا عليه يتكلم كلاما واسعا. ثم بعد ذلك الطبقة الخامسة وهي الطبقة الأخيرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحداث أسنان، أي ما زالوا في سن ماذا عبد الله بن عباس، سن عبد الله بن الزبير، هؤلاء هم الطبقة هذه، هؤلاء هم الطبقة. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء أسنان، أي أقرب إلى البلوغ، أقرب إلى البلوغ، يجعل هذه الطبقة تبعهم، يجعل هذه الطبقة تبع هؤلاء. ثم بعد ذلك ينتقل إلى طبقة التابعين، بعد أن ينتهي من طبقات الصحابة الخمس ينتقل إلى طبقة ماذا؟ التابعين. تقسيمه فيما يتعلق بطبقات التابعين لا يقسمها كما هذا التقسيم، وإنما يقسم باعتبار البلدان، باعتبار ماذا؟ البلدان. التابعون فيما يتعلق بالبلدان، راعى فيها البلد وراعى فيها البلدان، يبدأ بالمدينة، من التابعين في المدينة، منهم التابعون في المدينة، في سردهم سردا كاملا، تكلم عليهم أسمائهم، أسماء الآباء، كم لهم من الأبناء، الزوجات، وهكذا إلى آخر حياتهم. وهكذا ينتقل بعد ذلك إلى المدينة، إلى مكة، ثم الطائف، ثم اليمن، ثم اليمامة، البحرين، البصرة، الكوفة، يذكر في كل طبقة من أخذ عن الصحابة، وهكذا ثم من يليهم في كل بلد إلى زمن من، إلى زمن ابن سعد، إلى زمن يعني، إلى زمن، ويذكر هذه التراجم. ثم بعد ذلك الجزء الأخير، آخر جزء في الطبقات، طبقات ابن سعد خصصه للنساء، خصص الجزء الأخير في طبقاته للنساء، وأيضا الجزء الأخير رتبه، فترتيبه بدأ ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بخديجة رضي الله تعالى عنها، ترجم لها وأطال النفس، ثم بعد ذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قليل عمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بنات عمومته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يذكر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع بها، أي لم يدخل بها، وهكذا من فارق وطلق من نسائه، من فارق وطلق ماذا من نسائه، وهكذا من خطب بنسائه ولم ينكح، مجرد ماذا خطبة، أي بمعنى ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء ماذا النساء. ثم بعد ذلك ذكر المسلمات المبايعات، من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرات المبايعات، ثم نساء الأنصار، ثم ختم بنساء يروين لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروين عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر غرائب النساء، غرائب النساء عند العرب. فهذا ملخص كتاب الطبقات لابن سعد، هذا ملخص كتاب الطبقات لابن سعد. هذا الكتاب مفيد لطالب العلم فيما يتعلق بالبحث، لأنه يذكر الأشياء بالأسانيد، يذكر الأشياء بالأسانيد، والأمر الثاني أنه يترجم لبعض الرواة، يترجم لبعض الرواة، فإذا رأيت ترجمة يعني ماذا في طبقات ابن سعد، ترجم لراوي ثم بعد ذلك وثقه، ولا تجد من يخالف ماذا ابن سعد في هذه الترجمة، فهو ثقة، هذا يعتمد عليه، هذا ماذا يعتمد عليه. فعلى كل الكتاب من أوله إلى آخره كتاب سيرة وتراجم، كتاب سيرة وتراجم، ويترجم ترجمة نفيسة جدا موسعة، وهو كتاب أيضا ماذا سيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب أنساب، فإنه إذا تكلم على الشخص فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة كذا، ويذكر القبيلة الذي يعني نشأ في هذا الشخص، فهو كتاب أنساب وكتاب تواريخ، يذكر هذه ماذا يؤرخ هذه الأشياء والحوادث التي حصلت له. فأهل التاريخ يستفيدون منه، أهل الأنساب يستفيدون منه، أهل السير يستفيدون منه، تراجم الرواة يستفيدون من هذا الكتاب. هذا كتاب موسوعة، يعني كتاب ما هو في شيء واحد. لما تأتي إلى كتاب المزي كتاب تراجم، تقريب، تهذيب، كتب تراجم، أما هذا موسوعة، موسوعة في هذا ماذا الفن. والسير غير عادية، يعني تأتي تقرأ في بعض كتبه ماذا السير تجد أشياء مختصرة، أما هنا فأطال النفس، أما هنا فأطال النفس. فعلى كل هذا كتاب يستفاد منه، ولا يقال هذا الكتاب من طريق الواقدي وهو شيخه، ولا من طريق ماذا الكلبي وهو ماذا شيخه، نقول أخذ منهم صحيح، لكن الأكثر أنه أخذ عن غيرهم، أخذ ماذا عن غيرهم كابن إسحاق، وأخذ أيضا عن ماذا موسى ماذا ابن عقبة، وأخذ عن غيرهما. هذا ملخص ما يتعلق بكتاب الطبقات لابن سعد، يتعلق بكتاب ماذا الطبقات لابن سعد. فإذا قرأ الإنسان فيه بعد أن أخذ فكرة ماذا عنه يستفيد منه بإذن الله عز وجل، يستفيد الإنسان منه. ما ندري الآن هل عليه التحقيقات، هل عليه ماذا التحقيقات، الله أعلم. لكن الكتاب، ولهذا يقولون سبحان الله الكتاب هذا يعني ما كان إلا في بلاد أوروبا، ما يعرف المسلمون إلى قريب، إنما أخرجوه من هناك، أخرجوه ماذا من هناك، قيل من ألمانيا وقيل من بريطانيا، ولا ما كان معروف عند أهل الإسلام إلى قبل 50 سنة، خرج بعد ذلك، خرج ماذا بعد ذلك، خدم المستشرقون، خدم المستشرقون. طيب، الله بارك الله فيك.